صباح الصباح يلا يا رجالة مدوا سألة خلوا الصبايا تغني معانا والشغالة قصر ست الحسن يا ريس وحسنها بدعة وحسنها بدعة بالمسطرين والإدا يا ريس بنتقن الصنعة بنتقن الصنعة اطلع يا سنة ارفع يا فينا قدم يا ريس يا والنمونة رمت في أرض أساس عرق الجبين والله وبلهفة الأنفاس فاس طمنت واسم الله رميت في أرض أساس سارة الجبين والله وبلهفة الأنفاس طمنت واسم الله وفتحت أنا أمرا فتحت أنا أمرا هيلا هيلا لأمرت الأمرا هيلا هيلا شد الحزام شل على قدك والحارس الله والحارس الله ساعدني والمولى يساعدك كل على الله كل على الله شد الحزام شيل على قدك والحارس الله والحارس الله ساعدني والمولى يساعدك كل على الله كل على الله هي هي هي لا هي لا هي لا هي لا هي هي هي لا لأصحابه والورد في البساتين اطلع يا سيلة